السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا، وكل يوم آية في رمضان، وسامحوني على التأخير ابتداء، بس كان عندنا ضيف يعني، فهتسامحونا معلش، ومش عايز أأخركم، فندخل في الموضوع على طول. بس قبل ما ندخل في الموضوع نستنى كم حد كده يدخل، واحنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم زي كل يوم كده واحنا مستنيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الكومنتات مش ظاهرة عندي تاني، ساعات أنا الكومنتات عندي بتبقى بعافية شوية. مش يلا بينا، بسم الله. قول ان الله عز وجل النهارده ايه بقى، اسمعوا. ومن الشياطين وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الصفحة دي جميلة أوي. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الصفحة دي جميلة جميلة، الصفحة كلها طبعا طبعا فيها فوائد كتير جدا جدا جدا جدا يعني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عايز اعدي عليها اشارات صغيره معلش عشان خاطر يعني ما ينفعش. وايوب اذ نادى ربه، نادى تمام، يعني برضو اتكررت تاني. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، نادى تمام. برضو بعدها وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، نادى. فهي فكرة أيوب عليه السلام نادى، ذنون سيدنا يونس نادى، سيدنا زكريا نادى. وذنون قال فنادى في الظلمات في بطن الحوت. فكرة إن أنت تكون بتستغيث بالله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فكرة إن أنت تكون مش بس بتطلب من رب، بتستغيث، نادى. عارف اللي بينادي؟ يا فلان، ده بينادي على ربنا، يا الله يا رب، طلع من جوه. طب سيدنا أيوب كان عنده من المرض والبلاء شديد جدا جدا جدا جدا، بس حسن الشكوى لله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني ها مسني الضر. إيه ده، أنت بلاءك شديد جدا، حتى الناس تقول لك يا صبر أيوب، تمام، يعني بلاء شديد جدا بس حسن الشكوى. يعني في واحد بيشتكي يقفلك، وفي واحد يشتكي بجمال. سيدنا أيوب بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وبيختار أحسن ألفاظ، يعني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى ما قالوش اكشف ما بيه من ضر، لا، وما قالوش يا رب أنا ابتليت بلاء شديد جدا جدا، ده أنا مسني الضر بعد كل اللي حصل فيه ده، مسني الضر، طيب وارفعوا عني بقى، لا، وقال له أنت أرحم الراحمين. بس يا رب، يا رب أنا تعبان، بس يا رب أنا موجوع، بس يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بس رغم أن هو ما طلبش، إلا أن ربنا قال إيه، قال فاستجبنا له فكشفنا، الفاء للسرعة، فكشفنا ما به من ضر. الله، طب هو طلب ان هو يكشف؟ لا، بس دخل على الله عز وجل يتملقه، يتملقه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة، رحمة اللي هو قالها، وأنت أرحم الراحمين. فإيه اللي حصل؟ ربنا عامله بالرحمة، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، عشان الباقي كله يتعلم، عشان الباقي كله يتعلم. بعدها الآية اللي بعدها، لا اللي بعدها، قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، الحمد لله، لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، مش نقدر عليه، الله عز وجل قادر على كل شيء، هنا لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، تمام. فإيه اللي حصل؟ فنزل في بطن الحوت، قال تعالى لما نزل بقى بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا ما كانش ينفع أن أنا أعمل كده، أنا ما كانش ينفع أن أنا أذهب وأكون غاضب وأسيب ما ينفعش، مش عايزين نخش قصص الأنبياء، بس مش ما ينفعش، تمام. طب ايه اللي حصل؟ انا ظلمت نفسي، انا غلطت لما سبت قومي، انا ما كانش ينفع ان انا اعمل حاجة زي كده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اعتراف بس بالغلط. ايه اللي حصل؟ قال له ربنا يا رب خرجني، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله، ده هو ما قالش، هو اختار احسن الالفاظ، انا غلط، انت اعترفت قدام ربنا ان انت غلط، يخرجك من اللي انت فيه. قلت ربنا يا رب انا مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ينجيك من اللي انت فيه. طب خذ اللي بعدها، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، تمام، وانت خير الوارثين. شوف الكلمه، انا عايز اولاد، فما قالش انا عايز اولاد، قال له لا تذرني فردا، عايز حد معايا، تمام. والقضية مش قضية ان انا يعني حاجة، يعني ده هو وانت خير الوارثين، يعني انت ترث الارض ومن عليها، انا مش بدور على يورثني، لا لا، ده انت يا الله ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. وبالرغم من كده برضو لا تذرني فردا، تمام، وانت خير الوارثين. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، تمام، وهبنا له يحيى ها، واصلحنا له زوجة. الآية دي برضو فيها معنى جميل جدا، كل واحدة جوزها تعبها، كل واحد مراته تعباه، قال تعالى وأصلحنا له زوجة. الله عز وجل هو الذي يصلح الزوج أو الزوجة. طيب وهم كان حالهم إيه بقى بعد في الاستجابات دي؟ كانوا بعيد بقى وبيدعوا من بعيد؟ لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الناس دول لما يمدوا ديهم ما بتتردش، ما تتردش. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير. أو ستير. إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. إذا رفع عليه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. الله عز وجل يستحي أن أنت تمد إيديك لي في السماء وتطلب منه وهو ما يديكش حاجة، بس تكون صادق وانت بتطلب. فنصيحة واحنا في رمضان كده، مد ايديك وارفعها في السماء وقول: يا رب اعتقني من النار، يا رب اهديني واغفر لي وارحمني، يا رب اجعلني من اهل القرآن، يا رب اهديني. مش هقول لكم الحاجات بتاعت الدنيا، انتوا عارفينها وحافظينها كويس، انما دور على اخرتك. ناس بتموت. يوشك من عاش لدنياه أن يفقد دنياه وهو في هذه الحياة. يوشك من عاش لدنياه أن يفقد دنياه وهو في هذه الحياة، أو تفارقه الدنيا أو يفارقها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نادي ربك، اطلب منه أن يصلح حالك وأن يزيل همك ويفرج كربك ويتوب عليك ويكتب لك ولأهل بيتك العتق من النيران، وأن يطيب حالك ويفرحك وأن يهديك وأن يرزقك وأن يفرج عنك. اطلب منه، نادي الله جل في علاه، نادي نادي نادي نادي. قد قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. بس نصيحة، أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. إياك أن تمد يدك لله جل في علاه تقول بلسانك: يا رب أريد، والله عز وجل يطلع على أنك تقول بقلبك في قلبك كبيرة، فالله أكبر. هذا يغضب الله عز وجل، أن تستكثر الأمر على الله. أحسن الظن به، كل شيء عند الله عز وجل. يعني كان مين اللي مش فاكر والله، كان بيقول لك، المهم أي حاجة أنت تظن إن هي مستحيل تحصل، مفيش مستحيل عند ربنا. اطلب بس بصدق، واحد اتنين، خد بالأسباب بعد ما تطلب، ولو مفيش أسباب إطلاقا اطلب بصدق، يأتي لك بالأسباب. بس أهم حاجة تنادي ربك بصدق. ومن انقطع عن الله انقطع عن كل ما يصلحه في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل السلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.